بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 68 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 20 من شهر ذي الحجة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات والحدود. أخروها لوقوعها غالبا بعد الأنكحة ولقلتها بالنسبة إلى غيرها، فذكروا قتل النفوس والجناية على الأطراف والجروح، وفصلوا أحكام العمد المحض والخطأ وشبه العمد والقصاص في الأول وشروطه والدية وأحكامها في الأخيرين وما عليه، وأن الأول على القاتل والأخيرين على العاقلة، ففصلوا أحكام العاقلة، وذكروا بعدها القسامة لأنها من طرق إثبات القتل أو نفيه، ثم أعقبوا ذلك بالحدود على المعاصي، وبدأوا بالأثقل فالأثقل، وفصلوا أحكامها وأحكام المرتدين وما به تحصل الردة، وبه ختموا الجنايات والحدود. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: كتاب الجنايات والحدود. ولا يزال المصنف رحمه الله يولد لنا طريقة العلماء في مناسبات ذكر هذه المسائل وترتيب الفقهاء لهذه المسائل في كتب الفقه، ويحاول من خلال هذه التبويبات التي عقدها أن يبين لنا المناسبات التي جعلت الفقهاء يقدمون بعض هذه المسائل ويؤخرون غيرها، ويحاول أن يستخرج لنا العلل والمناسبات التي قدم من أجلها الفقهاء بعض هذه المسائل وأخروها. كتاب الجنايات والحدود. الجنايات ما يتعلق بجناية الرجل على النفس أو العرض أو الأطراف، والحدود هي الحدود الشرعية التي رتبها الشارع على بعض المعاصي، وهي عقوبات مقدرة دلت عليها الأدلة والنصوص. قال رحمه الله: أخروها لوقوعها غالبا بعد الأنكحة ولقلتها بالنسبة إلى غيرها، يعني أنهم أخروا الحديث عن الجنايات والحدود إلى آخر المسائل، وذكروها بعد الأنكحة لقلة ورودها، بخلاف الأنكحة فإن أكثر الناس فإنهم يحصل لهم يعني الزواج ويحتاجون لأحكامه، وأما الجنايات والحدود فهي إنما تحصل لبعض الناس دون بعض، ولهذا أخروها عما تقدم لقلة أهميتها بالنسبة لما قدموه. قال: فذكروا قتل النفوس والجناية على الأطراف والجروح، يعني أول ما يذكر في هذا الباب هو قتل النفس، لأنها أعظم الجنايات، والجناية على الأطراف يعني قطع الأطراف بقطع بعض الأصابع أو الأيدي أو الأقدام أو الأنف أو الأذن، وفي هذا القصاص كما دلت على ذلك الأدلة، القصاص في النفوس بقتل القاتل المتعمد، وكذلك القصاص في الأطراف إذا تعمد ذلك. والجروح، الجروح هي نوع من الجنايات لكن لا تصل إلى حد قطع الأطراف، وهي أيضا يقتص للجاني بقدر ما يعني حصل من الجروح المتعلقة بالمحترمين في دمائهم كالمسلمين وأهل الذمة. قال: وفصلوا أحكام العمد المحض والخطأ وشبه العمد، أي فصلوا في أنواع هذه الجنايات، منها العمد وشبه العمد والخطأ، وفصلوا في أحكامها. قال: وفصلوا أحكام العمد المحض والخطأ وشبه العمد والقصاص في الأول وشروطه والدية وأحكامها في الأخيرين، يعني بيّنوا أحكام القصاص في العمد والدية في شبه العمد والخطأ، وبيّنوا الشروط المتعلقة بهذه الأحكام. قال: وأن الأول على القاتل والأخيرين على العاقلة. الأول الذي هو القصاص على القاتل، فمن قتل يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس. وأيضا الدية فإنها تجب ولكنها على العاقلة، لما تقدم أن الدية إنما تتحملها العاقلة لحكمة، وهو أن العاقلة وهم الأقارب فإنهم يتحملون شيئا مما يعني يجب على قريبهم، ولأن الدية لو تحملها رجل لعجز ولما حصل المقصود الشرعي، فتتحمل العاقلة، ولأن أيضا للعاقلة أثر في منع السفهاء ومنع أقاربهم من الاعتداء، فإذا علموا أنهم يتحمل أنهم يوجب عليهم تحمل الدية فإنهم يقومون على زجر أقاربهم والأخذ على أيديهم. سبقا ذكر العلل من ذلك في بعض المسائل المتقدمة. قال: ففصلوا أحكام العاقلة ومن الذي يجب عليهم يعني دفع الدية، وهم الأقارب الأرحام الذين يرثون، والأقرب فالأقرب. وذكروا بعدها القسامة لأنها من طرق إثبات القتل أو نفيه، والقسامة تقدم تعريفها، وهو أن يقتل رجل في أرض قوم وليس للطالب بدمه بينة، فيطلب من المدعي أن يقسم المدعون 50 يمينا على رجل أنه قتل قريبهم فيدفع إليهم، وهذا مما تخالف فيه القسامة الأحكام الأخرى، كما تقدم أيضا بيانه، لأن الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا أصبحت اليمين على المدعي ولكن غلظت هذه الأيمان إلى 50 يمين يقسمون على رجل أنه قتل وليهم وقريبهم فيدفع إليهم، ولأنه يصعب أن يتواطأ يعني 50 مسلما على قسم ويكون في ذلك يعني مخالفة للواقع. فأيضا بين العلماء أحكام القسامة. قال: ثم أعقب ذلك بالحدود على المعاصي، الحدود الشرعية كحد الردة وحد الزنا وحد القذف وحد الشرب، كل هذه الحدود بينوها وبينوا شروط الحدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات، ومن الذي يتولى إقامة الحد وهو ولي الأمر، وبينوا حتى صفة الجلد كيف يكون، وقطع الأيدي في السرقة وكيف يكون، كل ذلك بينوه. قال: وبدأوا بالأثقل فالأثقل، يعني بدأوا بالأثقل وهو القتل، وهو يعني حد الردة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ثم القصاص، ثم بقية الأحكام. قال: وفصلوا أحكامها وأحكام المرتدين وما به تحصل الردة. لما كان حد الردة يتنزل على المرتد، فلا بد من معرفة الردة وما حقيقتها، وهي الخروج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، إلى أي دين آخر كاليهودية والنصرانية والمجوسية والأديان الوثنية، فمن ارتد عن دينه فإنه يقتل، ولا يقر على ذلك ولو كان ردته إلى دين أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب إذا ما قوتلوا فإنهم يخيروا بين الجزية وبين القتال أو الدخول في الإسلام، وسماه الفقهاء إقرارهم على دينهم بمعنى أنهم يقرون مع أخذ الجزية أو القتال أو الإسلام، وليس معنى الإقرار هو موافقتهم ولكن تنزيل هذه الأحكام عليهم. وأما من ارتد من المسلمين إلى دين أهل الكتاب فإنه لا يكون من أهل الكتاب، وإنما يعامل معاملة المرتدين لأنه مرتد، ولا يعامل معاملة أهل الكتاب كأهل الذمة وأهل العهد، وإنما يقتل. ولكن هذه الأمور كلها ترجع إلى القضاء الذين يتبينون من هؤلاء الذين صدرت منهم الردة، وينظرون في قيام الحجة عليهم، وينظرون في الشروط المراعاة في هذا الأمر. فإن التكفير من أعظم الأحكام ولا يتعجل فيه، ويرجع فيه للقضاء الذين يتثبتون من الكلام ومن الأفعال الموجبة للردة، ولا ينزل الحكم إلا بعد استيفاء الشروط الموجبة للتكفير وانتفاع الموانع في حق هذا الذي تلفظ أو فعل الكفر. قال: وبه ختموا الجنايات والحدود، أي أحكام المرتدين وما تحصل به الردة، ختموا به الجنايات والحدود، لأن هذه المسائل متعلقة بأصل الكفر والإسلام، ولكن ذكرت في باب الحدود لتعلق الردة ولتعلق الكفر هنا من المسلم بعد الإسلام وبعد الإيمان بحد الردة. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. ذكروا فيها أصولا محيطة بما يحل من الأطعمة والأشربة وما يحرم منها، وأما الأكسية فمحلها ذكروها في شروط الصلاة في باب السترة لتلك المناسبة. ولما كانت الأطعمة أجناسا ثلاثة: حيوانات بحرية، وخارج من الأرض من حبوب وثمار ونحوها، وهذان القسمان الأصل حلها إلا ما استثني من ذلك لضرورة، وحيوانات برية، وكان الحلال منها أي من البرية مشروطا بذكاته، أتبعوه باب الذكاء لأنه كالتتمة له. وكذلك الصيد له أحكام خاصة أفردوه بباب، فهما في الحقيقة من باب الأطعمة. ثم ذكروا بعد ذلك الأيمان والنذور، لأنها إجابات جديدة يوجبها المكلف على نفسه، فيتفرع عليها أحكام شرعية كثيرة. ثم ذكر رحمه الله كتاب الأطعمة وما يتعلق بهذا الباب من مسائل. قال: ذكروا فيها أصولا محيطة بما يحل من الأطعمة والأشربة. الأطعمة هو كل ما يطعم من المأكولات، والأشربة كل ما يشرب من السوائل، وإن كان يطلق على الأشربة أيضا أنها أطعمة، لأن كل ما يطعم وما يتناول عن طريق الفم فهو من جنس الطعام. ولكن إذا ذكر الطعام والشراب يطلق الشراب على ما يتناول من السوائل، والأطعمة ما يؤكل من أنواع المأكولات. وما يحرم منها وما يباح، وذكروا الأصول العامة. والأصل في الأطعمة والأشربة أنها مباحة ما لم يدل الدليل على المنع من بعض ما يحرم منها، وما يحرم إما أن يحرم لجنسه أو لسببه. فما يحرم لجنسه كالخنزير وذوات والسباع وكل ذي ناب من السباع، فهذه تحرم لجنسها. ومنها ما يحرم لسببه كالميتة، فإنها في الأصل أن بهيمة الأنعام أنها تباح، أنها مباحة، ولكن إذا ماتت الميتة منها من غير ذكاء فإنها تحرم لسببها. فبينوا الأصول العامة للأطعمة والذبائح. ومن الفقهاء من يترجم يقول الأطعمة والذبائح أو الأطعمة والأشربة، لأن الذبائح متعلقة بأنواع الأطعمة، ولأن منها ما يباح لسببه ومنها ما يحرم أيضا لسببه، فالذكاء سبب مبيح لأكل الذبيحة، وعدم الذكاء سبب يمنع من أكلها لحرمة الميتة وما أشبهها من النطيحة والموقودة والمتردية. قال: وأما الأكسية فمحلها ذكروها في شروط الصلاة في باب السترة لتلك المناسبة. نبه على أن الأكسية وهي الملابس التي تلبس، فإن بعض الفقهاء يذكرها في شروط الصلاة لأن من شرط الصلاة ستر العورة، فلما ذكروا ستر العورة ذكر بعض الفقهاء أنواع الألبسة والملابس التي تباح وما يمنع منه الرجال كالحرير والذهب، وما يباح للنساء، وبينوا صفة اللباس من حيث الهيئة، وهو أن يكون من غير إسبال في حق الرجال، وأن لا يكون ضيقا شفافا يعني في حق النساء. كل هذا يذكرونه في باب اللباس والزينة، ومنهم من يفرد بابا باللباس والزينة يعني في غير ما ذكر المصنف، كما هي طريقة بعض الفقهاء، ولربما كانت بعض طرائق الفقهاء متعلقة بطريقة المذهب، فإن المذاهب الفقهية لها أثر في سرد هذه المسائل، فلكل مذهب من المذاهب طريقة في سرد هذه المسائل وفي ترتيبها. قال: ولما كانت الأطعمة أجناسا ثلاثة، حيوانات بحرية وخارج من الأرض من حبوب وثمار ونحوها، يعني هذه الأطعمة ترجع إلى هذه الأجناس الثلاثة، حيوانات بحرية وحيوانات برية وخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فذكر هذه الأجناس وأن مدار تقسيم العلماء يرجع إليها: حيوانات بحرية وهو كل ما يوجد في البحر مما أحل الشارع يعني أكله من غير ذكاء كالأسماك وما يكون في البحر من هذه الأطعمة فإنها مباحة من غير ذكاء، بخلاف الحيوانات البرية فإنها لا بد من تذكيتها، وهي على قسمين: ما يقدر عليه فلا بد من ذكاته، وما لا يقدر عليه فإنه يباح بالصيد كالوحوش التي لا يمكن للناس أن يتمكنوا من ذكاتها، فأبيح الصيد، وأن ما قتل الرجل بكلبه المعلم أو بالصقور أو بالسهم أو بالبندقية فإن هذه مبيحة للذبيحة اللي مبيحة للصيد إذا سمى عليها. فحيوانات بحرية وخارج من الأرض من حبوب وثمار ونحوها، أنواع الحبوب والثمار التي تنبت في الأرض وتخرج من الأرض مما أنبته الإنسان وزرعه، ومما خرجت في الصحاري وفي الجبال من أنواع الأشجار، فإن هذه الأشياء مباحة ما لم يترتب على تناولها شيء من المسكرات، كبعض أنواع النباتات المسكرة فإنها محرمة، لأن الإسكار يعني علة منع هي العلة المانعة، الإسكار هو العلة المانعة من تناول الخمر، فكذلك كل ما أسكر من أنواع النباتات فإنه لا يجوز تناوله. قال: وهذان القسمان الأصل حلها، الأصل حل هذه الأقسام من الحيوانات البحرية والخارج من الأرض ما لم يترتب على هذا ضرر كالإسكار في بعض هذه النباتات، وكذلك المستقذر من الوحوش أو ما كان من الحشرات وغيرها فإن هذه من الخبائث. وأما ما عدا ذلك من أنواع الصيد وأنواع وبهيمة الأنعام فإنها مباحة. قال إلا ما استثني من ذلك للضرورة، يعني أن الشيء قد يحرم ولكن يباح للضرورة كالميتة فإنها محرمة لكن تباح للضرورة في حال أن يكون رجل يعني أشرف على الموت من شدة الجوع وليس عنده من الطعام إلا الميتة، فإنه يأخذ ما يسد به الرمق. وكذلك الخمر إذا غص الرجل في لقمة وليس عنده شراب يذهب به ذلك إلا أن يأخذ جرعة من هذا الشراب المحرم، فإن هذا مباح للضرورة. ويفرق بين الضرورة والحاجة، فالحاجة ليست مبيحة، وأما الضرورة الملجئة فهذه هي المبيحة للمحرم، ويؤخذ من ذلك قدر الحاجة دون الزيادة في ذلك. قال وحيوانات برية، وهذا هو القسم الثالث بعد أن ذكر القسمين الحيوانات البحرية والخارج من الأرض، ذكر الحيوانات البرية. وكان الحلال منها أي من البرية مشروطا بذكاته، يعني على الوصف أن لا يكون من السباع، وكل ما له ناب من السباع فإنه محرم، فما عدا ذلك فإنه مباح بشرط الذكاء. والذكاء لها شروط متعلقة بالمذكي وبالمذكى وبطريقة التذكية، فالمذكي أن يكون مسلما أو كتابيا، والمذكى أن يكون مما تشرع ذكاته ويشرع أكله كبهيمة الأنعام، ولو ذكي الخنزير فإنه لا يباح لأنه محرم لذاته. وأما طريقة التذكية فهو قطع الأوداج من الرأس، وذلك بإنهار الدم الذي يخرج به هذا الدم الذي لو بقي في الذبيحة فإنه مضر. وأن يذكر المذكي اسم الله على الذبيحة، فهذه شروط ذكروها في الذكاء وفصلوا فيها. قال أتبعوه باب الذكاء لأنه كالتتمة له، يعني لما ذكروا الأطعمة أتبعوا ذلك بباب الذكاء لأنه متعلق بسبب يبيح هذه الذبائح وهي الحيوانات البرية، فالذي يبيحها التذكية. قال وكذلك الصيد له أحكام خاصة أفردوه بباب، يذكرون باب الذكاء وباب الصيد. وذكرنا أن هذه الحيوانات البرية منها ما يقدر عليك بهيمة الأنعام فيذكى، ومنها ما لا قدرة عليك الغزلان والحمر الوحشية وغيرها التي لا قدرة للناس عليها إلا بالصيد بالطرق المعروفة. فذكر العلماء بعد الذكاء الصيد وأحكامه وما يستخدم في ذلك من الكلاب المعلمة ومن السهام والبندقية وكذلك الصقور وكل ما أمكن أن يتوصل به إلى هذه الحيوانات وإلى الصيد. فإذا كان بهذه الطرق وسمى صاحبه على الكلب المعلم حين يطرقه أو على سهمه حين يرمي به فإن هذا يباح، يبيح أكل الصيد. قال فهما في الحقيقة من باب الأطعمة، يعني ما كان متسببا في حل الطعام من الذكاة والصيد فهو متعلق بكتاب الأطعمة فذكروه فيها. قال ثم ذكروا بعد ذلك الأيمان والنذور لأنها إجابات جديدة يجيبها المكلف على نفسه فيتفرع عليها أحكام شرعية كثيرة. ثم ذكروا بعد ذلك الأيمان والنذور لأن هذه الأيمان والنذور قد تكون مانعة من أكل بعض الأطعمة، كأن يقسم أن لا يأكل هذا الطعام أو أن يأكل كذا أو أن يذبح ذبيحة، فهذه أحكام بينوا هذه الأحكام الشرعية وحكم القسم واليمين إذا أقسم على شيء من هذه الأمور، وأن ما أقسم به الرجل فكان فيه مصلحة فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، وما لم يكن فيه مصلحة أو فيه تحريم لما أباح الله عز وجل فإنه لا يجوز الوفاء به. واختلفوا في النذر، نذر المعصية، في بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز الوفاء به هل يجب فيه كفارة أم لا، كل ذلك فصلوا فيه وبينوا أحكامه في هذا الكتاب الذي اشتمل على مسائل عديدة، بدءا بالأصول للأطعمة وانتهاء بكتاب الأيمان والنذور. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب القضاء والإقرار. لما كانت جميع الأبواب السابقة يقع فيها بين الناس اشتباهات وارتباطات وحقوق ومخاصمات، عقبوها بباب القضاء الذي يوضح هذه الاشتباهات ويحل هذه النزاعات، وذكروا أصوله وطرقه وأحكامه، وذكروا في ضمنه الشهادات وشروطها وموانعها، لأن أكثر ما يعتمد القضاة عليها في حل المشكلات والنزاع كما هو مشاهد. وختم الفقه بباب الإقرار، لأن الإقرار أوسع البيانات وأشملها، وهو يأتي على كل باب من أبواب الفقه، ويقع من البر والفاجر والمسلم والكافر في العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها. وكل كتاب وباب مما ذكروه رتبوا أجناس مسائله وأنواعها، وأفردوها بأبواب وفصول يعين طالب العلم إعانة ظاهرة. فلله الحمد حيث حفظ دينه بأسباب يعلمها العباد وأسباب لا يعلموها، ومن جملة الأسباب تعاليم أهل العلم محققين وإرشاداتهم وهدايتهم، هداية ينتفعون بها وينفعون غيرهم، فغفر الله لهم ورحمهم وكمل نواقصهم وأوصلهم إلى ما أميلوه ورجوه، إنه جواد كريم. ثم ختم هذه الكتب في باب الفقه بكتاب القضاء والإقرار، وبين مناسبة ذكر يعني هذا الكتاب في آخر المصنفات في كتب الفقه، لأن هذا الأمر وهو القضاء والإقرار متعلق بالمنازعات والأمور المشتبهة، فإذا تعذر الصلح بين الناس على ما يقدم قبل كتاب القضاء والإقرار، كتاب الصلح وهو السعي للصلح بين المسلمين، والصلح خير كما قال الله عز وجل، فإنه مقدم على القضاء، والإقرار متعلق أيضا بالقضاء، لأن الكثير من المسائل مبناها على الإقرار، والإقرار هو أقوى الأدلة وهو أعظم الأدلة بخلاف البينات الأخرى، لأن أعظم البينات الإقرار، وهو إقرار الرجل على نفسه بأن لفلان عليه كذا من الحقوق أو عنده لفلان كذا، فإن الإقرار هو أقوى الأدلة والاعتراف أقوى البينات التي تبنى عليها الأحكام. كتاب القضاء والإقرار. القضاء هو القضاء بين الناس بطريقة الشرعية التي مدارها على أصول بينها الشارع، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبينة هي البراهين والأدلة الموجبة لصدق الدعوة، هذه يقدمها المدعي، فإذا لم يقدم البينة فإن القاضي يرجع إلى المدعى عليه فيطلب منه اليمين، فإن أقسم على أنه ليس لفلان عنده كذا وكذا فإن القاضي يقضي على نحو ما تبين له من البينات التي يقدمها المدعي، فإن لم يقدم المدعي بينة أو قدم بينة لم يقتنع بها القاضي فإنه يرجع إلى المدعى عليه، فإذا أقسم فإنه يخلى سبيله بذلك لأن المدعي لم يقدم بينة وهو أقسم، وإنما جاء القسم يعني على المدعى عليه ولم يأتي على المدعي، لتغليب جانب المدعى عليه، لأن الأصل في المدعى عليه أن يدعى عليه في بيت أو عقار أو في مال في يده. قال العلماء الحكمة هو أن كل شيء على أصله، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا جاء من يدعي من ما كان في يد غيره فإن جانب المدعى عليه هنا مغلب، والذي يطالب بالبينة هو المدعي، وإلا لو قيل باليمين على المدعي لادعى بعض الفجرة وبعض الكذابين وبعض الذين لا يخافون الله على أناس في دمائهم وأموالهم، وأقسموا على ذلك لفجورهم، ثم يعطون ما ليس لهم. فغلب هنا جانب المدعى عليه وشدد على المدعي في أنه لا بد أن يقدم البينة على صحة دعواه، والبينة تكون إما بالشهود أو بالإقرار أو بالقرائن القوية الواضحة، على اختلاف بين العلماء في اعتبار القرائن. قال لما كانت جميع الأبواب السابقة يقع فيها بين الناس اشتباهات وارتباطات وحقوق ومخاصمات، عقبوها بباب القضاء الذي يوضح هذه الاشتباهات ويحل هذه المنازعات. الاشتباه هو اشتباه شيئين فلا يدرى عن الفرق أو لا يعرف الفرق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وكثير من العلماء أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك. وهذا الاشتباه باب عظيم من أبواب الخطأ، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين وهو أصل عظيم في الحلال والحرام. قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين أن بين الحلال البين وبين الحرام المبين وبين الحرام البين أمور تشتبه على كثير من الناس، وهذا الاشتباه قد يكون في العين وقد يكون في الحكم. الاشتباه في العين مثل الاشتباه في الأملاك، كالاشتباه في حدود الأرض والاشتباه في الدابة، هل هذه دابة فلان أو فلان، والاشتباه في المفقودات، والاشتباه في بعض الأمور التي تشتبه بغيرها من أنواع الأعيان، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي تمرة تحت سريره عليه الصلاة والسلام فتركها خشية أن تكون من تمر الصدقة، للاشتباه بين أن تكون هذه التمرة من طعام البيت مما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون من تمر الصدقة الذي لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، فتركها عليه الصلاة والسلام تنزها وابتعادا عن الأمور المشتبهة. فهذا اشتباه في الأعيان. والاشتباه في الأحكام أن تشتبه الأحكام، كأن تشتبه بعض صور الربا ببعض صور البيع، وأن تشتبه بعض المسائل المتعلقة بمسائل الدين من مسائل الاعتقاد ومسائل الحلال والحرام، فتشتبه أحكام هذه المسائل لما يقع بين الناس من اختلاف في الأدلة وفي معرفة الأدلة وفي معاني الأدلة وفي فهمهم لأصول الشريعة. وهذا باب عظيم جدا يقع للعلماء، والعلماء رحمهم الله الذين يعني أبلوا بلاء عظيما في بيان العلم، وقعت لهم مسائل اشتبهت عليهم، والعالم لا يجهل، لكن العلماء يحصل لهم اشتباه في بعض المسائل لاشتباه الأدلة، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، وهذا يرجع إلى الاشتباه في هذا الراوي هل هو ثقة أم لا، والاشتباه في بعض ما يشترط في السند من الاتصال من عدمه. هذا باب واسع، فيحصل الاشتباه بين الناس، وبناء على هذا الاشتباه تقع الخصومات، فيدعي هذا أن هذا له ويدعي هذا أن هذا له، كالاشتباه في حدود الأرض، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لأن منار الأرض هي الحدود التي يميز بها بين الأراضي والحقوق، فمن غيرها فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أزيلت الحدود أو زالت فإنه يحصل للناس الاشتباه في الأملاك وتقع الخصومات، فيرجع في هذا إلى القضاء. قال: وذكروا أصوله وطرقه وأحكامه، يعني أصول القضاء وطرقه وأحكامه والبينات والشهود وطرائق القضاء. وصنفت في هذا كتبا مفردة في آداب القاضي وآداب القضاء والأصول التي يبنى عليها القضاء في الشرع. قال: لأن أكثر ما يعتمد القضاء عليها في حل المشكلات والنزاع كما هو مشاهد، يعني أن هذه المسائل يعتمد عليها القضاء، فمنها يعني ما دل عليه الشارع كالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومن أحيانا طرائق بعض القضاة ما يعتمد على الذكاء والفطنة، وذكروا أخبارا كثيرة تدل على فطنة القضاة، وأن يعرف يعني المحق من المبطل ببعض هذه الطرق. قال: وختموا الفقه بباب الإقرار، لأن الإقرار مدار القضاء عليه، فمتى ما أقر أحد الخصوم بشيء فإن القاضي يبني حكمه عليه. ولهذا يسعى ذكاة القضاة إلى انتزاع الإقرار بأن يسأل الخصوم إلى أن يتبين له بعد ذلك من المصيب ومن المخطئ، فلا يجد بعد ذلك المخطئ أن يعترف وأن يقر، فإذا أقر عند ذلك حكم القاضي على هذا على ضوء هذا الإقرار. فالإقرار هو من أعظم البينات التي تبنى عليها الأحكام. قال: لأن الإقرار أوسع البينات وأشملها، ويأتي على كل باب من أبواب الفقه، ويقع من البر والفاجر والمسلم والكافر في العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها، لأن الإقرار يبنى عليه الحكم من كافر ومن غيره، لأن الأصل أن المقر إنما يقر بما عليه، ولا يسمى من ادعى ما ليس له أنه مقر، لأن الإقرار هو إقرار الرجل بأن عليه كذا ولأن فلان عليه كذا، فهو يعتبر في البر والفاجر وفي المسلم والكافر، لأنه لا مصلحة للمقر أن يقر بأن لغيره عليه كذا وكذا، فيؤخذ بإقراره إن كان عاقلا وإن كان سلما مما يذهب بعقله كالسكر، وأن يذهب عقله لشدة حزن أو فرح فإنه يؤخذ بالإقرار. قال: وكل كتاب وباب مما ذكروه رتبوا أجناس مسائله وأنواعها وأفرادها بأبواب وفصول يعين طالب العلم إعانة ظاهرة. يذكر في آخر حديثه أن كل كتاب من هذه الكتب جعلوه على هذا التصنيف، فيقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، ثم يجعلون تحت ذلك فصولا ثم مسائل. والآن العلماء والباحثون توسعوا في هذا التقسيم، كما ذكرت في درس الأمس أن هناك طرق للباحثين في حسن الترتيب، وهذا يزيد على ما كان موجودا عند العلماء. ثم ختم حديثه بحمد الله تبارك وتعالى أن حفظ دينه بهؤلاء العلماء الذين ألهمهم هذه المسائل وهذه الطرق في التصنيف، وما حفظ به الدين مما نقله العلماء مما يخفى عليهم من المسائل التعبدية التي ينقلها العلماء ويخبرون أن هذه من الأمور التعبدية المحضة التي ينقلون فيها الدليل ويبينون حكم المسألة، وإن كان العلماء لا يدركون العلة في المسائل التعبدية بخلاف المسائل الأخرى التي تعرف من خلال الأدلة الحكمة منها. فهذا من توفيق الله عز وجل ومن منته على هذه الأمة، ولهذا صنف العلماء في كل باب وفي كل مسألة، وأفردوا بعض هذه المسائل بمصنفات، وجعلوا بعض هذه المسائل المفردة بكتب مطولة ومختصرة ومتوسطة، كل هذا من توفيق الله لهذه الأمة، وهذا من حفظ الله لدينه، فإن الله حفظ على هذه الأمة مصادر التلقي كالكتاب والسنة والإجماع، وحفظ على هذه الأمة الفهم الصحيح لهذه الأدلة بكتب التفسير وبشروح الحديث، وحفظ هذا العلم بهذه المصنفات التي صنفها العلماء، فلا تعرف أمة يعني صنفت في العلم وتفننت فيه كما حصل لهذه الأمة، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهذه الأمة صنفوا في العلم وأوعبوا فيه إعابا، وذكر جهودهم العظيمة حتى إنك لا تكاد تجد مسألة إلا وقد فصلوا فيها، وذكروا فروعا كبيرة وكثيرة تحت هذه المسائل، يتعجب المتأخرون من سعة اطلاع العلماء وتفريعاتهم لهذه المسائل، حتى إن بعض هذه المسائل تستوعب مجلدات لكثرة تفريع العلماء فيها. فنحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا العلم ويسر سبله، وأصبحت هذه الكتب بحمد الله في متناول طلاب العلم، ثم جاءت هذه النسخ الإلكترونية، فأصبح طالب العلم يستطيع أن يصل إلى هذه المعلومات من بطون الكتب عن طريق هذه الأزرة الإلكترونية التي يستخرج منها الأحاديث ويستخرج بها النصوص بل الكلمات، فهذا من توفيق الله ومن نعم الله العظيمة التي من بها على هذه الأمة، لكن ينبغي أن تسخر هذه الأجهزة في خدمة العلم وفي نشر العلم، والحذر كل الحذر من جهود أهل البدع والضلال، وأيضا جهود الكفار في نشر باطلهم، فإن هذه الأجهزة أصبحت سوقا لكل ما ينشر فيها ولكل ما يبث فيها، فينبغي لمن طالع هذه المواقع وطالع هذه الكتب أن يكون مميزا بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين العلماء المعروفين وبين دعاة العلم والمتعالمين، فيكون على حذر حتى يسلم من هذه الشبه ومن هذه الفتن. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا كان في مسألة من المسائل خلاف بين الفقهاء، يقول كيف نبحث عنها وكيف نعرف الترجيح؟ هذا لا يدركه إلا أهل العلم، لأن الترجيح بين أقوال العلماء لا بد أن يكون للعلماء وله طرق يعني ذكرها العلماء، منها جمع أقوال العلماء في مسألة، إذا اختلف العلماء في مسألة لا بد أن تجمع أقوالهم ولا بد أن تطلع على أدلتهم، فتنظر في دليل أصحاب القول الأول ودليل أصحاب القول الثاني ودليل أصحاب القول الثالث إن وجد، ثم بعد ذلك تنظر إلى هذه الأدلة هل كلها ثابتة أم أن فيها صحيح وضعيف، فتستبعد الأقوال التي بنيت على أدلة ضعيفة، وإذا كانت الأدلة كلها صحيحة فلا يمكن للحق أن يتعدد، فتجد أن الخلاف يرجع إلى الفهم، فالنص واحد ولكن اختلف العلماء في فهمه، مثل اختلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فأي كفر هذا؟ هل هو الكفر الأكبر أم الأصغر؟ بناء على هذا اختلفوا في حكم تارك الصلاة مع إقرارهم بأن الحديث صحيح وكلهم متفقون على صحته، لكن اختلفوا في فهمه. وهكذا بعض المسائل كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، اختلفوا في مقصود بالطهور، واختلفوا في الحدث، ما هو الحدث وما حقيقته في بعض صور أنواع الأحداث التي يتكلم الناس فيها. فاختلاف العلماء في هذه المسائل يرجع إلى الفهم في النص، إلى فهم النص، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فينظر في فهم العلماء ثم يجد أن فهم بعضهم يعزز بدليل وبنص فيكون أقوى في الترجيح، والفهم الآخر يرجع إلى وهم وإلى مسألة ترجع إلى شبهة. وأحيانا يعرف الترجيح بأن هذا قول أكثر العلماء، كما ذكر الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين أن الحق يعرف أحيانا بالقائلين، كما إذا كان الخلفاء الراشدون في قول وغيرهم في قول آخر، فالقول الذي فيه الخلفاء الراشدون أرجح من القول الآخر، والقول الذي فيه أبو بكر وعمر أرجح من القول الآخر. وهكذا يعرف الترجيح بالعلماء، وأحيانا يكون القول يعني مشهور والقول الآخر شاذ لا يكاد يقول به عالم، وأحيانا يكون القول يعني عليه جمع من الصحابة وليس في القول الآخر مقابل لهم. كل هذه طرق، والطرق كثيرة في الترجيح، لو صنف فيها يعني كتاب لاستوعب مجلدا ضخما في طرائق العلماء في الترجيح بين الأقوال، حتى إن آخر ما يلجأ إليه العلماء في الترجيح النظر إلى التيسير، فإذا لم يوجد مرجح ينظر إلى ما هو أقرب لأصول الشريعة، فإن هذه الشريعة مبناها على التيسير، ولكن لا يلجأ لهذا ابتداء، فإن هذا فعل بعض الزنادقة، يعني أن يلجأ ابتداء إلى ما هو أسهل، ولكن هذا في موطن من مواطن الترجيح قد يأخذ به بعض العلماء، لأن هذه الشريعة مبناها على التيسير والمسامحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. فمن يعني هداه الله ورزقه العلم ويعني رزقه حسن القصد في الترجيح بين أقوال العلماء، فإنه سيهتدي إن شاء الله إلى الحق وسيدرك الحق. والعلماء أيضا بذلوا جهودا كثيرة في الترجيح، فأصبح للعلماء الكبار اختيارات ابن قدامة، اختيارات ابن عبد البر، اختيارات النووي، اختيارات ابن حجر، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وصنفت في هذا كتب. فإذا الإنسان ما ليس لديه يعني آلة وتمكن من هذا الترجيح، فقد يرجع إلى أقوال العلماء المرجحين ويأخذ باختيار بعضهم. فهناك طرق كثيرة للترجيح قد لا يتسع المقام للتوسع فيها، مع أيضا يعني كون بعض العلماء يسلك طرقا يعني قوية وعظيمة قد تخفى على كثير من المتأخرين في هذا الباب، مع أيضا سبب آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه تغلق عليه المسألة، يعني لا يعرف فهمها ولا يتبين له فيها شيء، قال فيدعو الله ويستغفر ويتوكل على الله ولا يزال يتضرع إلى الله حتى يفتح الله عليه. وهذا سبب يغفل عن كثير من طلبة العلم، يعتمد على جهده وفهمه ويغفل عن التوكل والدعاء وحسن القصد، فإن حسن القصد له أثر عظيم في التوفيق. ولهذا من أراد أن يرجح بين أقوال العلماء لا بد أن يكون متجردا لطلب الحق، لا يدخل في المسألة ولديه هوى لنصرة فلان ولترجيح قول فلان، وإنما ينظر في هذه المسائل بتجرد تام والبحث عن الحق وعن الدليل، فإذا وفق إليه فهو مأجور مرتين، مرة لاجتهاده ومرة لإصابته، وإن أخطأ مع هذا الاجتهاد فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده. نعم. ثابكم الله. يقول السائل متى يكون فعل الصحابة رضي الله عنهم أو أقوالهم تكون حجة؟ قول الصحابي رضي الله عنهم جميعا للعلماء فيه تفصيل، فإذا قال الصحابي أمرنا ونهينا فهذا له حكم الرفع، وإذا أسندوه أيضا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فهذا أيضا له منزلة عظيمة في الاستدلال، وقيل أنه بمثابة الإجماع. وإذا قال الصحابي بقول فإما أن يعارضه قول آخر، فإن لم يعارضه قول آخر فاختلف فيه هل هو حجة أم لا، وهذا مبناه على أيضا تقسيم آخر، هل هذا مما يقال بالاجتهاد أم أنه مما لا يقال بالاجتهاد. فإذا كان مما لا يقال بالاجتهاد فهو حق له حكم الرفع، كقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، وهذا مما لا يقال بالاجتهاد. فبعض أقوال الصحابة هي حجة باعتبار ما يصاحبها من القرائن التي تدل على أنهم ما قالوا هذا القول إلا ولهم مستند فيه. وأحيانا يرجع في قول الصحابي إلى روايته للحديث، فالصحابي إذا روى الحديث هو أعرف به وأعرف بمناسبته، ولهذا يقدم قول الصحابي راوي الحديث في فهمه عند الترجيح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل صحيح أن جميع الألبسة الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه؟ أعد. يقول هل صحيح أن الألبسة الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه؟ نعم، الأصل في المعاملات والألبسة والأشربة والأطعمة الأصل فيها الحل، ولهذا لا يستطيع إنسان الآن أن يأتي بطعام جديد أو نوع من الأشربة فيقول هذا حرام لأنه لم يرد دليل على أنه حلال. نقول الأصل الحل ما لم يدل الدليل على التحريم، والأدلة التي جاءت بالتحريم في الأشربة هي بمثابة الأصول العامة كالإسكار، يعني كل ما أسكر فهو محرم سواء من الأطعمة كالأعشاب التي تؤكل أو من الأشربة، وكذلك ما أسند إلى جنس معين كتحريم الحرير والذهب على الرجال فإن هذا يرجع إلى هذا الجنس. فكل ما صنع من الألبسة للرجال كالملابس الداخلية والثياب والقمصان والسراويل إذا صنعت من هاتين المادتين فهي محرمة على الرجال ومباحة للنساء. وكذلك جاءت الأدلة بالأصول العامة في هيئة اللباس، فإذا كان اللباس يعني لباس شهرة فإنه يمنع منه، وكذلك الإسبال في حق الرجال فإنه ممنوع، وكذلك ما كان فيه تشبها بالكفار والمشركين أو ما كان فيه من تشبه الرجال بالنساء كأن يلبس الرجل لباس امرأة في لونه أو في هيئته أو تلبس المرأة لباس الرجل، فإن هذه أصول عامة دلت عليها الأدلة. وأما تحريم شيء بعينه يقال هذا حرام لعدم دلالة الدليل على حله هذا غير صحيح، بل الأصل في هذه الأشياء الحل ما لم يدل دليل. ولهذا بحمد الله هذه الشريعة عظيمة، امتلأت الأسواق الآن بأنواع الأشربة وأنواع المأكولات التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يرجعون في إباحة ما يسأل عنه منها إلى هذه الأصول وإلى هذه القواعد الشرعية التي إما أن يدل عليها النص وإما أن تكون مستنبطة من النصوص. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا روى الصحابي وأفتى بخلاف ما روى فهل العبرة بما روى أو بما أفتى؟ لا، روايته مقدمة على فتواه، لأن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه ترجع إلى فهمه رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم هم خيار العلماء وسادات العلماء، ولكن إذا روى الصحابي حديثا فإن روايته إنما يسند ما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم نص لا يحتمل الخطأ إذا أحسن الناس فهم النص. وأما فتواه فإن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في الفتيا وقد يختلفون فيها، كما فالرواية رواية الصحابي تختلف عن الفتوى، فالرواية مرجعها إلى التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته حجة. واختلفوا في قول الصحابي إذا كان يفتي أو كان على قول، فإن هذا احتمال أنه إنما أفتى بما يفهم من النص، مثل فتوى الصحابة كابن عباس وغيره أن من ترك واجبا أهرق دما، هذا ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء الآن يستندون إلى فتوى الصحابي والصحابة رضي الله عنهم. ومثل فتوى ابن عباس في أن الحائض إذا جاءها الحيض في الليل فوجب عليها ودخل العشاء فإنها إذا طهرت تقضي المغرب والعشاء، لأن الوقت الأولى يدخل في وقت الثانية في حال العذر فيجب عليها أن تقضي الصلاتين. وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فمن نظر إلى أن الصلاة وجبت عليها في حال الحيض وكان بإمكانها أن تصلي فلم تصلي فإنها لابد أن تقضي، ومن نظر إلى نهاية الوقت وقال وقت القضاء موسع فلم تقضي فحاضت قبل أن ينتهي الوقت فلا يجب عليها شيء. ويستند في هذا إلى فتوى لابن عباس رضي الله عنهما، لكن هل هذه الفتوى مستندة إلى فهم له رضي الله عنه أو أن هذا مما يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لهذا ولهذا؟ ولهذا لو أن العلماء أجمعوا على أن هذه رواية ما تركوها وأخذوا بالنص، لكن احتمال أن هذه فتية. وهذه مسائل كثيرة يقع فيها الاختلاف بين العلماء نظرا لاختلافهم في فتوى الصحابي، هل هي ترجع إلى نص أم إلى اجتهاد. أما رواية الصحابي لو روى ابن عباس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يختلف في روايته. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حكم لبس ربطة العنق؟ هذه أفتى بعض العلماء المعاصرين بالمنع منها لأن فيها تشبه بالكفار، ولأن ربطة العنق هذه ليست معروفة عند المسلمين، فأفتى بعض العلماء المعاصرين بأن هذه ليست من لباس المسلمين وفيها تشبه بالكفار. وهذه المسائل إذا وجد الاشتباه فيها فينبغي تركها، وبعض أهل العلم يقول لا بأس بها وإنما هي مما جد في الناس، فإن الناس جد في ملابسهم ما لم يكن معهودا من قبل. فإذا وجد الخلاف في المسألة وغلب استعمال هذا اللباس على الكفار كما هو الحال في هذه المسألة المسؤول عنها، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأمور المشتبهة التي يقع فيها الخلاف. ثابكم الله. يقول السائل ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع؟ الذي يؤدي إلى الخشوع التدبر، تدبر القرآن يؤدي إلى الخشوع، استحضار عظمة الموقف وأن هذا المصلي يستقبل ربه وأن الله يستقبله بوجهه ولا ينصرف الله عنه حتى ينصرف. فإذا استحضر المسلم هذا الأمر كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القبض في الصلاة قال هو ذل بين يدي عظيم، يعني عندما تضع يديك على صدرك وتستقبل القبلة وتخفض بصرك إلى موطن سجودك وأنت تسمع كلام الله تستحضر هذا الذل العظيم بين يدي رب العالمين وأنك تناجي الله كما جاء في الحديث الفاتحة أن الصلاة هي قسمها الله بينه وبين عبده، والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة. فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور واستحضر أيضا الحديث وأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، فإن هذا يحمله على الخشوع. ولكن أيضا ينبغي التهيئة لهذه الصلاة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يدخل في الصلاة وهو حاقل أو يدخل وهو مشغول بأمر دنيوي. ناس الآن نرى في الصفوف يتكلمون في الدنيا، يكبر الإمام وهم يتكلمون في أمر دنيوي ثم يكبر، كيف يخشع في صلاته والإمام قد كبر وهو يتحدث في الدنيا؟ فهذه الأمور تمنع من الخشوع. وكلما تهيأ الإنسان للصلاة عندما يسمع المؤذن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن خرج، تقول عائشة رضي الله عنها وبعض أمهات المؤمنين كأنه لا يعرفنا جاء وقت الصلاة. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليها المسلم في تعظيم الصلاة عندما ينادى إليها، لا اشتغال بالدنيا ولا أحاديث، يتهيأ قبل الفريضة بالتنفل لها وبالدعاء وباستحضار أنه الآن سيقف بين يدي رب العالمين ويستعين بالله ويكثر من الدعاء أن يعينه الله وأن يرزقه الخشوع، يجاهد نفسه على ذلك. كما كان بعض السلف يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، 20 سنة جهاد، ثم وجد النعيم واللذة في هذه الصلاة بعد هذه المجاهدة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السهل يقول كثير السهو في الصلاة، فكيف العلاج؟ العلاج ما تقدم، الناس لو استحضروا هذا المقام ما انشغل المصلي عن صلاته. فإن الإنسان لو كان بين يدي عظيم لا يشغل نفسه بغير ما يخاطب به هذا العظيم الذي يجلس بين يديه، فكيف إذا كان هذا المقام في مناجاة رب العالمين وبين يدي رب العالمين؟ هذا والله أعلم.